الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله وبركاته. يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سوف نقتطع هذا المجلس العلمي إن شاء الله عز وجل في الكلام على شيء من أحكام اللباس للذكور والإناث، وأنتم تسمعون أسئلة كثيرة تجري على ألسنة الناس عن حكم لباس، عن أحكام لباسهم، وتسمعون إجابات كثيرة يفتي بها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإنني في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف أبين لكم الأصول والقواعد التي بها يستطيع المسلم أن يتعرف على أحكام لباسه، لأن هذه الفتاوى الكثيرة المنتشرة التي تسمعونها من أفواه العلماء رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين إنما هي منبثقة من قواعد وأصول. من أتقن هذه القواعد وأتقن هذه الأصول فإنه سوف يكون عارفاً وعالماً بإذن الله عز وجل بأحكام كثير من الألبسة. وهذا الكلام وهذه المحاضرة وتلك القواعد مهمة جداً ولا جرم في ذلك، لأن قضية اللباس مهمة عند الشيطان، قضية اللباس مهمة عند الشيطان، فهو لا يريد منا أن نلبس شيئاً، يريد منا أن نمشي عراتاً، ويريد منا أن نخالف أمر ربنا عز وجل فيما حرمه علينا من اللباس. والذي يدل على هذا أن من أعظم مقاصد الشيطان بعد الوقوع في الشرك أن يتعرى الناس، فالشيطان له مقصودان عظيمان يحرص على تحقيقهما في بني آدم، المقصود الأول إيقاعهم في الشرك، والمقصود الثاني أن يحرمهم من نعمة اللباس. ولذلك الله عز وجل بيّن هذا المقصود بقوله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكون الناس يتعرون ويمشون في الشوارع عرات أو شبه عرات هذا مقصود عظيم من مقاصد الشيطان، فإذا يجب علينا أن نتكلم عن أحكام اللباس وعن الأصول والقواعد التي يرد لها هذا الباب حتى نسد هذه الثغرة الشيطانية لا يلج منها إبليس علينا، لا في لباسنا ولا في لباس من تحت أيدينا من زوجة وبنات وأولاد، ولا في لباس أحد من المسلمين إن شاء الله. وهي قواعد بسيطة أذكر لكم القاعدة وأذكر لكم دليلها وأذكر ما يتفرع عليها مما يحل أو يحرم من اللباس إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: الأصل في الزينة الحل والإباحة إلا بدليل، وهذا معروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فجميع الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده فهي على أصل الحل والإباحة، لا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يحرم على أحد من الخلق شيئا من أنواع الزينة التي أخرجها الله لعباده وسخرها لهم. ولذلك الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالله عز وجل إنما أنكر على من حرم شيئا من هذه الزينة، وإنكاره على من حرم شيئا من هذه الزينة دليل على أن الأصل فيها، دليل على أن الأصل فيها الحل والإباحة. وهذه الزينة التي أخرجها الله عز وجل في أرضه هي من جملة ما سخرها الله تبارك وتعالى لعباده، فقال الله عز وجل هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، فجميع ما على وجه هذه الأرض كله مسخر لنا، فأي زينة أخرجها الله عز وجل فالأصل فيها الحل والإباحة. واللباس من الزينة التي يتزين الإنسان بها، بل إن اللباس من أعظم الزينة، بل هو أعظم من زينة الطعام والشراب وأعظم من زينة البناء والفراش، فالناس يتكلفون كثيرا في التزين بألبستهم وشراء الفاخر من اللباس حتى يتزين به بعضهم أمام بعض. ويقول الله عز وجل ممتنا على بني آدم بهذه الزينة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا يواري سوآتكم وريشا. والمقصود بالريش أي الفاخر من اللباس، لأن هناك زينة، لأن هناك زينتين: الزينة الواجبة التي لا تختلف باختلاف الأعراف، وهي الزينة التي يستر العبد بها عورته، فهذه زينة واحدة في حق كل مسلم، وأما ما زاد على ذلك فهو الزينة المستحبة. فقول الله عز وجل لباسا يواري سوآتكم هذا يتكلم عن الزينة الواجبة وهي ستر العورة، وقوله وريشا هذا يتكلم عن الزينة الزائدة على ذلك. فإذا غترنا هذه داخلة في مسمى الريش، وطواقينا وعقولنا داخلة في مسمى الريش، وهذه الثياب أيضا داخلة في مسمى الريش. فإذا الله عز وجل امتن علينا بلباس يواري سوآتنا، وزادنا عز وجل من فضله ريشا أي لباسا زائدا يتزين به بعضنا أمام بعض. وكذلك يدل على هذا الأصل أيضا قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش كانوا في أول الإسلام، في أول بزوغ نور الدعوة، كانوا يطوفون بالبيت عراة لا ثياب عليهم، فالرجال يتجردون نهارا ويطوفون، والنساء يؤخرن طوافهن إلى الليل. فكان الناس ذكورا وإناثا في ذاك الزمان قبل دخولهم في الإسلام يطوفون عراة، فنبههم الله عز وجل بوجوب اتخاذ الزينة، وامتن عليهم بإنزال هذا اللباس الذي يواري سوآتهم. فإذا أي زينة عرفها الناس، سواء أكانت الزينة الملبوسة أو الزينة المركوبة أو الزينة المعلقة أو الزينة المفروشة أو الزينة المأكولة أو الزينة المشروبة، فإن الأصل فيها الحل والإباحة، لا حق لأحد أن يحرم شيئا من هذه الزينة. هذه القاعدة كالمدخل لما سيأتي إن شاء الله تعالى. القاعدة الثانية: الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. فجميع ما يلبسه الناس، سواء أكانوا يلبسونه في الأزمنة الماضية أو يلبسه الناس في الأزمنة المعاصرة الحاضرة أو سيلبسونه وسيعرفونه في الأزمنة القادمة المستقبلية، فإن الله عز وجل قد أعطانا فيه قاعدة، وهي أنه على أصل الحل والإباحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي بسند جيد، قال: كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة، إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالأصل في اللباس الحل والإباحة، لا حق لأحد أن يحرم على الناس شيئا من ألبستهم إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع. فإذا جاءك رجلان أحدهما يقول إن هذا النوع من اللباس حلال، والآخر يقول إن هذا النوع من اللباس حرام، فإنك تطلب دليلا ممن يحرم، لأنه ناقل عن الأصل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلا حق لأي عالم من العلماء ولا لأي مفتي من المفتين أن يحرم على الناس نوعا من أنواع الألبسة التي أخرجها الله عز وجل لهم ودلهم عليها وتزينوا بها ويلبسونها إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، لأن التحريم حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسون ما وقع في أيديهم من أنواع اللباس من غير سبق سؤال عن حله من حرمته، فليس كل أحد منهم أراد أن يلبس لباسا يذهب به إلى رسول الله ويقول له: يا رسول الله أنا أريد أن ألبس هذا، أهو حلال أم حرام؟ لم يكن أحد منهم يسأل عن شيء من أحكام الألبسة ابتداء، وإنما كانوا يلبسون ما يشترون ويلبسون ما يخيطون ويحيكون ويلبسون ما يقع في أيديهم من الألبسة، سواء أكانوا هم الذين تولوا خياطتها أو كانت مما تأتي به القوافل من الشام أو اليمن أو غيرها من البلاد، فكانوا يشترونها ويلبسونها من غير سبق سؤال، مما يدل على أن المتقرر في قلوبهم في هذه الألبسة أنها على أصل الحل، أنها على أصل الحل والإباحة. وهذا الأصل العظيم يتفق مع روح الشريعة، وهي أن الله عز وجل من رحمته وتوسعته على المسلمين أن كلما اشتدت حاجة الناس له جعل فيه الأصل، جعل الأصل فيه الحل والإباحة. فالطعام يحتاجه الجميع فالأصل فيه الحل، الماء يحتاجه الجميع الأصل فيه الحل والطهارة، اللباس يحتاجه الجميع جعل فيه الأصل، جعل الأصل فيه الحل والإباحة، المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، البيوع والشراء الأصل فيها الحل والإباحة، وهكذا. فكل شيء يحتاجه الناس فالله عز وجل لا يضيق أبوابه بل يفتحها على مصراعيها، إلا أن الأدلة تأتي مستثنية بعض أفراد هذا الأصل بالتحريم بأفراد لا تتجاوز عدد الأصابع، وإلا فالأصل فيما يحتاجه الناس وتشتد ضرورتهم إليه الحل والإباحة. ومن جملة ما يحتاجه الناس ولا يستغني عنه أحد، حتى الطفل الصغير الذي لا يزال في مهده يحتاج إلى مهد ولباس يستر عورته أيضا. فإذا كلنا نحتاج إلى اللباس، وليس ثمة أحد لا يحتاج إليه، بل حتى الجن أيضا، الجن يحتاجون إلى اللباس، لأنه لا يجوز للجن أن يكشفوا عوراتهم أمام بعض، بل يجب على الإنس وعلى الجن جميعا أن يستروا عوراتهم عن بعضهم البعض، فلا يحل لأحد لا من الإنس ولا من الجن أن يكشف عورته المحرم كشفها شرعا. فإذا من نعمة الله علينا أن وسع لنا باب اللباس، وجعل الأصل الجاري فيه والمعتمد شرعا فيه هو الحل والإباحة، ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقررا هذا الأصل: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. يعني لا ينبغي لك أن تلبس ثوبا يوجب لك التبذير ويوجب لك الدخول في مسمى الإسراف، أو يوجب لك الدخول في الخيلاء، كما سيأتينا في القواعد التي ستتعرفون بها إن شاء الله على أحكام هذا الأصل العظيم. فإذا جميع الألبسة لك الحق أن تلبسها من غير أن ترفع السماعة على مفتي أو تسأل أحدا من العلماء، لك أن تلبس ما شئت من الملابس قبل أن تسأل عن حكمها حلال أم حرام، جريا على هذا الأصل المتقرر، وهو أن الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا بدليل. وهذا أيضا كالمقدمة التي نفهم بها ما يستثنى من القواعد والأصول القادمة إن شاء الله. القاعدة الثالثة: كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للنساء لبسها، والعكس بالعكس. كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للنساء لبسها، والعكس بالعكس. وقولنا والعكس بالعكس يعني أن كل لبسة عرفت عن النساء عرفا وعادة فإنه لا يجوز للرجال أن يلبسوها، فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء في لباسهن، ولا يجوز للنساء أن يتشبهوا بالرجال في لباسهم. وذلك لأن اللباس قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: لبسة تخص الرجال فلا يجوز لبسها للنساء، ولبسة تخص النساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوها، ولبسة عامة يشترك فيها الرجال والنساء فلا حرج على الجنسين في استعمالها ولباسها. فإن قلت وما دليلك على هذا الأصل، أقول الدليل على ذلك أن من مقاصد الشريعة حرمة تشبه أحد الجنسين بالآخر، وهذا المقصود قد دلت عليه أدلة كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، ولعن المترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، والمتخنث من الرجال هو الذي يتشبه بطبائع النساء ولباس النساء، فلا تراه إلا امرأة في صورة رجل، إن تكلم تكلم كلام النساء، وإن تحرك تحرك حركة النساء، وإن لبس لبس لباس النساء. وقد وجدوا في هذا الزمان والعياذ بالله من هؤلاء، فهؤلاء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقرهم في بيوتنا، بل يجب علينا أن نناصحهم، فإن تابوا ونزعوا عن هذا الأمر، وإلا فالواجب على الوالد إخراج هذا الولد الذي يتشبه بالنساء، ولا يجوز له إقراره في بيته. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. ولا أعلم نزاعا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو منبثق من القاعدة الكبرى أنه لا أن من مقاصد الشرع ألا يتشبه أحد الجنسين بخصائص الآخر. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: إن سألك سائل وقال: ما حكم لبس المرأة العباءة على كتفها؟ ما حكم لبس المرأة العباءة على كتفها؟ الجواب: لا يجوز لها أن تلبس العباءة على كتفها لأمرين. الأمر الأول: لأن لبس العباءة على الكتف من خصائص لبسة الرجال، وما كان من خصائص لبسة الرجال فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال فيها، فإن الرجال إذا لبسوا عباءاتهم مشالحهم فإن من خصائصهم التي تقررت في العرف والعادة الجارية المضطردة أنهم يلبسونها على أكتافهم، فإذا لبس العباءة على الكتف من خصائص لباس الرجال، فحيث كان ذلك من خصائص لباس الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على كتفها لهذه العلة، وهذا تخريج واضح. الأمر الثاني: أنها تحجم المرأة وتبين مفاتنها وتطمع الرجال فيها، فإن الرجال من أصحاب القلوب المريضة، تطمع نفوسهم في المرأة إذا رأوها قد لبست عباءتها على كتفيها أكثر من طمعهم في المرأة التي تلبس عباءتها على رأسها. وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أيضا أن يضع عباءته دائما وأبدا على رأسه، لأن هذا من خصائص لبسة النساء. ومن الفروع أيضا: لقد انتشر في هذه الآونة ولله المشتكى أحذية تخص الرجال، صار النساء يلبسنها، فإنك ترى المرأة لو قلبت طرفك، ولا أريدك أن تقلبه، لكن فيما لو وقع نظرك على شيء من ذلك نظرا أولا غير مقرون بقصد، فإنك تجد أن هذه المرأة تلبس أحذية الرجال، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك، فما خصه العرف من الأحذية بأنه من لباس الرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، وما خصه العرف من الأحذية أنه من لباس النساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه، تخريجا على هذا الأصل العظيم والقاعدة المضطردة. ومن الفروع كذلك: حرمة إسبال الرجال لثيابهم، فإن إسبال الثوب تحت الكعبين من خصائص لبسة النساء، فلا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه، وقد وردت الأدلة بالوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فما أسفل من الكعبين ففي النار. فمن جملة ما علل به الفقهاء تحريم إسبال الرجال مع كونه خيلاء ويدخل الإنسان في حد الكبر، إلا أنه أيضا من علله أن فيه تشبها بالمرأة، وكذلك المرأة أيضا لا يجوز لها أن ترفع ثوبها فوق كعبيها، لأن هذا اللباس من خصائص لباس الرجال، فلا يجوز للرجل أن يجعل ثوبه تحت كعبيه لأنها من لبسة النساء، ولا يجوز للمرأة أن ترفع ثوبها فوق كعبيها لأنه من خصائص لبسة الرجال. وهذا الفرع يتفرع عليه شيء كثير لا يكاد يحصر، لا سيما في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الألبسة، وصار الإنسان لا يعرف لباس الرجال من لباس النساء بسبب اختلاطه وكثرة ما يدبر لهذه الأمة ودينها. ومن الفروع أيضا ما حكم لبس المرأة للبنطال؟ الجواب: لا يجوز لها أن تلبسه، لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال لما فيه من تحجيم عورتها، هذا أولا، ولأن لبسه من خصائص لباس الرجال، فإن الرجال هم الذين يلبسون البنطال، لا سيما إذا جرى عرف الرجال في بعض البلاد أنهم يلبسونه. وإن كان بعض أهل العلم أجاز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالبنجابي وأنتم تعرفونه، إلا أن القول الصحيح أنه لا يجوز لبسه إلا في حدود دائرة بيتها وفي غرفة زوجها، هذا يتوسع فيه فيما بين الزوجين ما لا يتوسع في غيره، كما سيأتينا في أصل خاص إن شاء الله. إلا أن البنطال يحرم على المرأة لبسه إذا أرادت أن تخرج خارج بيتها، بل يحرم عليها أن تلبس البنطال أمام ذكور بيتها من محارمها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أو أبنائها الذكور، لا يجوز لها أن تخرج بهذا البنطال خارج حدود غرفة زوجها، فإنه لا عورة ولا تحريم في مسألة اللباس فيما بين نظر الزوجين. فإذن المرأة لا يجوز لها أن تلبس البنطال لأنه من خصائص لباس الرجال، ولأنه يحجم عورتها ويوجب الافتتان بها. فإن قالت بعض النساء: حتى وإن كان عليه عباءة؟ الجواب: نعم، حتى وإن كان عليه عباءة، لأن العلة ليست هي ظهوره فقط، بل العلة التشبه بالرجال، وهي تعتبر متشبهة بهم في هذا اللباس حتى وإن غطته. ألا ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس ثوب زوجها وتلبس على ثوبه العباءة؟ الجواب: نعم، هذا يحرم عليها، لأن علة التشبه علة كافية للتحريم، سواء ظهر اللباس الذي تتشبه به أو كان مستترا بعباءة، فضلا عن كوننا نحرمه من باب سد الذرائع، لأن العباءة تكون خفيفة والشارع يمر عليها فيه الصالح والطالح، فربما يسف الهواء عن هذه العباءة، فيعرف الرجال أن المرأة التي تمشي أمامهم عليها بنطال. فإذا سدا لذريعة الافتتان بها وسدا لذريعة تشبهها بالرجال حرم العلماء عليها ذلك. والفروع كثيرة، ولكننا نريد فقط أن نخرج من هذه المحاضرة بهذه الأصول العظيمة التي نعرف بها ما يحل من اللباس مما يحرم. فإذا خلاصة هذه القاعدة أن كل لبسة عرفت عادة أنها للرجال فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بهم فيها، وكل لبسة عرفت عادة وعرفا أنها للنساء فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بهن فيها. وأما اللباس العام للرجال والنساء فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس في لبسه. القاعدة الرابعة: كل لباس أفضى إلى انكشاف العورة فمحرم شرعا. كل لباس أفضى إلى انكشاف العورة فمحرم شرعا، وذلك متفرع على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو حفظ الأعراض، فهذه ضرورة عظيمة قد دلت عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وتعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الأعراض، ومن جملة حفظ الأعراض حفظ العورات. فأي لباس يفضي إلى انكشاف العورة في حق الذكور والإناث فإنه محرم شرعا. وتسمعون فتاوى كثيرة يحرم فيها العلماء هذه الأنواع من اللباس، فإن قلت: وما برهان هذا الأصل؟ وما دليله؟ فأقول دليله أدلته كثيرة، منها قول الله عز وجل مبينا مقصود الشيطان في آدم وحواء وبنيهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وقال الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري أي أخفي عنهما من سوآتهما. فإذا أي لباس يفضي إلى انكشاف السوءة أو العورة فإنه لا يكون إلا حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسور بن مخرمة أنه كان يشيل حجرا، المسور كان يحمل حجرا فسقط إزاره فمن ثقل الحجر لم يزله ومشى عاريا حتى وضعه في مكانه، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فخذ إزارك ولا تمشوا عراتا ولا تمشوا عراتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فإذا أي لباس يفضي إلى انكشاف العورة فإنه محرم شرعا، وفتاوى كثيرة تسمعونها كلهم يردونها إلى هذا الأصل. ومن المعلوم أن عورة الرجل الواجب سترها من السرة إلى الركبة، وأما المرأة فإن لها ثلاث عورات: عورة أمام زوجها، عورة أمام الرجال المحارم، عورة أمام الرجال الأجانب. أما أمام زوجها فلا عورة بين الزوجين ولله الحمد. فيجوز في قول عامة أهل العلم للرجل أن ينظر كل جزء من أجزاء جسد زوجته بلا كراهة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى كل أجزاء جسد زوجها بلا كراهة، فلا عورة في باب النظر بين الزوجين. وأما عورة المرأة أمام محارمها فإنها فيما يظهر عادة وعرفا كشعرها ووجهها ونحرها وكفيها وساعديها وقدميها وكعبيها، هذه هي التي تظهر غالبا أمام المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من ساقها، ولا يجوز لها أن تبدي أعلى نحرها، ولا يجوز لها أن تبدي ظهرها، ولا يجوز لها أن تبدي عضدها حتى ولو للرجال المحارم لها، لأن هذا تجاوز للحد المأمور أو تجاوز لما يجوز كشفه شرعا أمام المحارم. وأما عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب فخذوها قاعدة: المرأة كلها عورة في باب النظر، المرأة كلها عورة في باب النظر، لا يحل لها أن تبدي ظفرا لرجل أجنبي عنها، ولا شعرة واحدة للرجل الأجنبي عنها. فلا يحل للمرأة في باب عورة النظر أن تبدي شيئا للرجال الأجانب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وأطلق عورتها، والمقصود به عورة في باب نظر الرجل الأجنبي، فقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي عظمها في قلوب الرجال وصارت سهما يرمي به إبليس في قلوب الرجال ويفتنهم بها. فمن أعظم أسلحة إبليس في إيقاع الفتنة في هذا العالم النساء يستشرفها الشيطان ويحب خروجها بمثل هذه الملابس الفاضحة الفاتنة. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك جمل من التفريع. الفرع الأول اللباس الشفاف، أي لباس يشف عورة الرجل والمرأة فإنه يحرم في باب عورة النظر، فلا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا من اللباس الشفاف الذي يشف صدرها أو فخذيها أو ساقيها، ولا يجوز للرجل أيضا أن يلبس اللباس الشفاف الذي يبدي من دونه أو من ورائه لون بشرة عورته، كما هو حاصل في بعض الأقمشة الآن، فإنك إذا رأيت الرجل جالسا فإنك تعرف حد سرواله من فخذه، بل ربما يكون الثوب شفافا جدا حتى تعرف لون بشرته أو يبين لك لون بشرته من بياض أو سواد، فهذا اللباس محرم. فأي لباس شفاف فلا يجوز للإنسان أن يلبسه في باب عورة النظر. ومنها كذلك البناطيل التي انتشرت في هذا الزمان والتي لا تغطي إلا نصف العجيزة والعياذ بالله، فإذا ركع الإنسان أو جلس فإنه تبين منه عورته، فهذه البناطيل، ولا أريد أن أسيء إلى مسامعكم بتسميتها، قد انتشرت في أسواق المسلمين ونرى كثيرا من شبابنا يلبسها، وهي محرمة شرعا لأنه لباس يفضي إلى انكشاف العورة، وأي لباس يفضي إلى انكشاف العورة فإنه لا يكون إلا حراما. على الرجال والنساء لا يجوز للأب أن يمكن أولاده ذكورا وإناثا من لبس هذه البناطيل الفاضحة. ومنها كذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة أمام محارمها فضلا عن خروجها من بيتها، الملابس القصيرة أو التنورة القصيرة لا يجوز للمرأة أن تلبسها لأنها تبدي عورة أمام رجل لا يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة. وقد حدثت بأن كثيرا من طالباتنا وقعنا في هذا الأمر، فالواجب على وزارة التربية والتعليم والواجب على مدراء المدارس ومديرات المدارس والواجب على المعلمات كذلك أي تتكاتف جهودهن في محاربة هذه الظاهرة، فإننا سمعنا أن بعض الطالبات ربما تلبس تنورة إلى نصف ساقها أو دونه بقليل يعني فوق كعبها، وهذا محرم شرعا، فالواجب أن تتكاتف الجهود حتى ندرا هذه الفتنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفروع ما حكم لبس البرقع ذي الفتحات الواسعة؟ الجواب لا يجوز لبسه، ولا يجوز للرجل ولا للأب أن يمكن ابنته أو زوجته من لباس البرقع ذي الفتحات الواسعة، لأنه يبدي شيئا من عورة المرأة في باب النظر، فإنه يبدي أعلى وجنتيها ويبدي شيئا كثيرا من جبهتها فضلا عن جمال عينيها، فضلا عن أن بعض النساء قد تجمل عينها بالكحل أو بالعدسات الملونة فيقع بذلك فتنة عظيمة. فإذا البرقع ذو الفتحات الواسعة من اللباس الذي لا يجوز لبسه لأنه يفضي إلى انكشاف شيء من العورة الواجب سترها. ومنها كذلك ما انتشر في هذه الآونة عند بعض النساء هداهن الله من لبس اللثام، وهو أن تأتي المرأة بالطرحة ثم تستر به منتصف وجهها فقط، ويبدو جبينها وعينها وأعلى وجنتيها ظاهرا للرجال الأجانب، فهذا اللثام محرم لا يجوز للمرأة لبسه، ولا يجوز للأب أن يمكن ابنته أن تخرج بهذا اللباس، ولا يجوز للزوج أن يقر هذا الخبث في أهله، فإن من أقر شيئا من الخبث أو الخبث في أهله فإن فيه شعبة دياثة والعياذ بالله، فهذا لا يجوز. وإن نظرة بسيطة إلى سوق من أسواق المسلمين تعرفك انتشار هذا اللثام عند كثير من النساء هداهن الله، فلا يجوز ذلك مطلقا لأنه يبدي شيئا من العورة، وكل لباس أفضى إلى انكشاف شيء من العورة فإنه حرام شرعا. أنا ما أدري كلامي واضح ولا أريد استقصاء الفروع، لكن يكفي أننا نعطيكم الأصل. ومن القواعد أيضا في باب اللباس كل لبسة توجب شهرة فمحرمة، كل لبسة تورث الشهرة فمحرمة. فإن قلت وما المقصود بثوب الشهرة، فأقول الجواب هي تلك اللبسة التي يخالف الإنسان بها عرف لباس بلده السائد، سواء أكان بسبب غلاء ثمنه أو علوه أو كان بسبب دناءته ورثته. فهما شهرتان، شهرة العلو وشهرة الدناءة. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كانوا أي السلف الصالح يكرهون الشهرتين، يعني يكرهون لباس الشهرتين، الثياب الجياد، وهذه شهرة الارتفاع والعلو التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة يحتقر فيها ويستذل بها دينه. فإذا لا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا مخالفا لعرف بلده، لا مخالفة بارتفاع ولا بدنو ودناء. فإن قلت وما دليلك على هذا الضابط، الدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: من لبس رداء شهرة، من لبس رداء شهرة أو ثوب شهرة ألبسه الله نارا يوم القيامة، ألبسه الله نارا يوم القيامة، كما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. فيدخل في ذلك عدة أمور. الأمر الأول ما اعتاد الصوفية لبسه، فإنهم يعتادون لبس الخشن والصوف من الثياب الدنيء حتى تظهر منه الروائح الكريهة التي لا يطيقها الإنسان، بسبب أنهم يريدون إظهار زهدهم في هذه الدنيا. ومنها كذلك أن يلبس الإنسان رديء الثياب أمام الناس، أن يلبس الإنسان رديء الثياب أمام الناس كأن يلبس ثوبا مرقعا، فهذا لا يجوز لأنه ثوب شهرة حتى وإن كان في دناءته. ومنها كذلك أن يشتري الإنسان ثوبا فاخر الثمن يخالف بلباسه عرف بلده، حتى إذا مشى بين الناس أشاروا له بالبنان وقالوا: هذا فلان ابن فلان، ما أجمل ثوبه، ما أفخر ثوبه، ما أثمن ثوبه، فصار يشتهر بهذا الثوب أمام الناس. فلا يجوز للإنسان أن يلبس فاخر الثياب التي بها يشتهر أمام الناس. ومنها كذلك هذه التسريحات التي انتشرت في هذا الزمان والعياذ بالله، فيأتيك الواحد وكأن على رأسه تيس ولا خروف قد أثار شعره حتى صار مرتفعا إلى السماء، هذا من لباس الشهرة. فإن تسريحة الشعر نوع لباس، فلا يجوز للإنسان هذه التسريحة المعينة لأن بها يشتهر ويمد الناس إليه فيها أبصارهم، ليس من باب الإعجاب وإنما من باب الازدراء والاحتقار. ومنها كذلك ما اعتادت بعض الطوائف لبسه، كمن يسمون بعبدة الشياطين أو غيرهم من الطوائف، هذه من لباس الشهرة، صارت المرأة أو الرجل يلبسونه ليشتهروا به ويصرفوا أنظار الناس إليهم، ويلبسونه من باب الخيلاء والافتخار. وليس معنى هذا أن يترك الإنسان التجمل بثيابه، لكن المقصود أن لا تخالف عرف بلدك، لا مخالفة دناءة ورفة ولا مخالفة سمو وارتفاع وتعال وكبر واحتقار. فإذا ما يدخل الإنسان في مسمى الشهرة من اللباس فإنه لا يكون إلا حراما. ومن القواعد والأصول أيضا في هذا الباب العظيم، كل لبسة توجب التشبه بالكفرة فمحرمة، كل لبسة توجب التشبه بالكفرة فمحرمة على الجنسين سواء الذكور أو الإناث، فلا يجوز لا للرجال ولا للإناث أن يلبسوا شيئا من اللباس يوجب لهم الدخول في مسمى التشبه بالكفار. وهذا الضابط يدخل تحت مقصد من مقاصد الشريعة، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من عباداتهم أو عاداتهم المختصة بهم، فما كان من عبادات الكفار فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيها، وما كان من عاداتهم المختصة بهم فإنه لا يجوز كذلك للمسلم أن يتشبه بهم فيها. وأما إذا كانت العادة أصلها من الكفار، وأما إذا كانت العادة في اللباس أصلها من الكفار، وأما إذا كانت العادة في اللباس أصلها من الكفار ولكن انتشر لبسها بين المسلمين حتى صارت عادة وعرفا بين المسلمين، فإنه يجوز لبسها ولا يعتبر لبسها من باب التشبه بالكفرة. لكن الذي نعنيه بهذا التحريم وهذا الأصل والقاعدة هي تلك الألبسة التي لا تزال مختصة بهم، فإذا لبسها الإنسان فإنما يلبسها من باب تعظيمهم أو إرادة التشبه بهم. وقد كثرت الأدلة في تحريم تشبه المسلم بالكفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلق لحانا، وعلة النهي ألا نتشبه بالكفار، وأمرنا أن نقص شواربنا، وعلة الأمر ألا نتشبه بالكفار، بل أمرنا أن نصلي في نعالنا أحيانا، وعلة الأمر ألا نتشبه بالكفار، بل حرم علينا التخصر في الصلاة أي أن يجعل الإنسان يديه على خاصرته، وعلة النهي التشبه بالكفار. وهكذا في فروع فقهية كثيرة مما جعل العلماء يأخذون أصلا وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في كل شيء من عباداتهم أو عاداتهم المختصة بهم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: يا عبد الله بن عمرو إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. فعلل النهي عن لبس هذين الثوبين المعصفرين بأنها من ثياب الكفار، والعبرة بعموم اللفظ والعلة لا بخصوص السبب. وإنكم ترون مخالفات صريحة وصارخة لهذا الأصل العظيم المتقرر في باب اللباس، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بل إن من العلل التي علل بها الشارع تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال أنه من لباس الكفار، ففي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة. ثم علل النهي عن اللباس في هذا النوع من هذا النوع والأكل في هذا النوع، قال: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفرة في الدنيا، لأنه ليست عندهم شريعة ولا دين يمنعهم أو يزجر نفوسهم من ارتكاب هذا الحرام، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، رواه الإمام مسلم. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: يسأل كثير من الناس: ما حكم لبس قبعة التخرج وعباءة التخرج؟ ولا أظنكم تتوقفون في الإجابة عنه بعد معرفتكم لهذا الأصل، وهي أن هذا اللباس في هذه المناسبات الخاصة إنما هي عادة مستوردة من الكفرة، فهو من لباس الكفرة وليس من عادة المسلمين الجارية أن يلبسوا في تخرجهم أو في مناسباتهم وأفراحهم هذا النوع من اللباس. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفرة في أي نوع من أنواع اللباس، فبما أن هذا النوع من اللباس في هذه المناسبات الخاصة إنما هو عادة مختصة بالكفار، فحينئذ نقول لا يجوز للمسلم أن يلبسها، لأن كل لبسة تفضي إلى دخول الإنسان في مسمى التشبه بالكفرة فإنها تعتبر محرمة. ومنها كذلك لبس المرأة للتنورة القصيرة، فإنها مع كونها تظهر مفاتنها وتبدي شيئا من عورتها إلا أن من عللها أيضا أنها عادة مستوردة من ألبسة الكفرة، فالكفرة هم الذين يلبسون بها التنورة بهذه الصورة، فلا يجوز للمسلمة أن تلبسها لعدة علل، منها أنها لباس معروف عن الكفرة، ومنها كذلك شد الزنار على الوسط، فلا يجوز لأهل العبادة والصلاح والدين أن يلبسوا لباس الرهبان والنصارى والذي منه شد الزنار أو تعليق الصليب، كل ذلك من لباس الكفرة المعروف من خصائصهم، فلا يجوز لأهل التعبد من المسلمين أن يلبسوا شيئا مما اعتاده هؤلاء الرهبان والنصارى، فيحرم كذلك لبس الصليب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه صليب إلا نقض تصليبه. وكذلك انتشرت في أسواق المسلمين بعض الملابس التي فيها نجمة اليهود المسمات بنجمة داود، أيضا هذا لا يجوز لباسه لأن من لباس الكفرة. وكذلك ما يلبسه عبدة الشيطان من الملابس أيضا هذا من لباس الكفرة، وما يلبسونه من الأساور ومن خلاخل الأذنين أو من ما يوضع على الأنف أو ما يجمع به الشعر، كل ذلك لا يجوز لبسه للمسلم لا ذكرا كان ولا أنثى، لأنه من جملة اللباس الذي يتشبه به الإنسان بالكفرة. وكذلك أيضا انتشر في أسواق المسلمين ملابس عليها أو تخص شعار أنديتهم الكفرية، فلا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا من الملابس التي عليها شيء من شعاراتهم الكفرية أو تحمل شيئا من أعلام أنديتهم، هذا لا يجوز لباسه لأن هذا اللباس مختص بهؤلاء الكفرة من أهل هذا النادي، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بشيء من لباس الكفرة. وكذلك أيضا لا يجوز للإنسان أن يلبس لباس المبرزين عند الكفرة من الممثلين أو من المغنين كما يسمونه بكرمكم الله بلباس الراب أو غيرها من الملابس التي عرف كثرة خروجها لممثل أو لمغني لا يغني إلا فيها، فيجعلها بعض باعة المسلمين هداهم الله في محلاتهم ويرفعون أقيامها تعظيما لهذا الكافر لاعبا كان أو مطربا أو ممثلا، كل ذلك لا يجوز يا إخوان. ومنها أيضا ما يسمى بلباس الهيب هوب، وهذا معروف ولا تجد يعني وسوف تجده إذا دخلت هذه الأسواق التي تبيع الماركات، سوف تجد هذا اللباس والمسلمون يشترونه ويلبسونه، وهذا محرم لأنه يدخلهم في حدود من يتشبه بالكفار. إذن كل لبسة توجب دخول المسلم في التشبه بالكفرة فإنها لا تكون إلا محرمة. ولله در أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قال كتب إلى عماله بأذربيجان، قال إياكم والتنعم وزي الأعاجم. ومن القواعد أيضا كما قال الأذان فقط. أنا حاولت أن نخلص مبكرين عشان نفتح مجال الأسئلة. ومن جملة القواعد أيضا كل لبسة أوجبت الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. كل لبسة توجب الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. كل لبسة توجب الافتتان بالمرأة فمحرمة شرعا. احفظوا هذه الأصول أرجوكم يا إخوان، لأنها لب ما أريد أن تفهموه في هذه الجلسة العلمية. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن والثياب من الزينة إلا ما ظهر منها. ويقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. والمرأة تسمى متبرجة إذا أظهرت شيئا من مفاتنها أو لبست شيئا يوجب افتتان الرجال بها. ولذلك حرمت الشريعة تطيب المرأة في حال الخروج من بيتها، بل حتى ولو كانت تقصد دارا من دور العبادة فلا يجوز للمرأة أن تتطيب حال خروجها. قل النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة منكن أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور عده العلماء من جملة اللباس، البخور وتسريح الشعر والافتراش، كل هذا يحكم عليه العلماء في باب اللباس. ولذلك تجدونهم يتكلمون عن الشعور في أبواب اللباس، ويتكلمون عما يفترش في أبواب اللباس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا لهذا الأصل: صنفان من أهل النار لم أراهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. هي مكتسية ولكنها عارية، لأنها اكتست بكسوة لا تمنع نظر الرجال لها، لا تمنع نظر الرجال إلى مفاتنها، ولا تسد أنظار الفساق عن التطلع فيها بسبب أنها ملابس فاتنة وفاضحة. فأي لباس يوجب افتتان الرجال بالمرأة فإنه يحرم على المرأة لبسها. وعلى ذلك جمل من الفروع، منها لباس شيء من الضيق، لا يجوز للمرأة في باب عورة النظر للرجال المحارم ولا الرجال الأجانب أن تلبس شيئا من الضيق. ولذلك حرم العلماء عليها لبس الكاب ولبس البنطال، لأنها أمور توجب افتتان الرجال بها. ومنها كذلك العباءات المخصرة التي انتشرت في أسواق المسلمين في هذا الزمن، حرمها العلماء. لما؟ لأنها لبسة توجب افتتان الرجال بالمرأة. وأي لبسة توجب الافتتان بالنساء فإن المرأة لا يجوز لها أن تلبسها. ومنها كذلك ما يسمونها بالعباءات المزخرفة أو المزركشة، عباءة عليها رسمة قلب، عليها رسمة سهم، عليها رسمة بيت، عليها رسمة وردة. لا يجوز أن يكون في عباءة المرأة أي نوع من الجمال، لا يجوز أن يكون في عباءة المرأة التي تستر جمالها أي نوع من الجمال، لأن المقصود بالعباءة ستر هذا الجمال. فكيف تكون العباءة جمالا في ذاتها؟ بل إن عباءات كثير من النساء في هذا الزمان صارت تحتاج إلى عباءة تستر جمالها. ولذلك تجدون عباءة فرنسية، عباءة بريطانية، عباءة إنجليزية. ومتى صار الفرنسيون ولا البريطانيون ولا الأمريكيون يحرصون على حجاب نسائنا؟ فلا يجوز لها أن تلبس أي نوع من أنواع العباءات التي توجب تطلع نظر الرجال لها. وكذلك لا يجوز في أصح قول أهل العلم أن تنفرد يدها عن أصل عباءتها، لا يجوز أن تلبس العباءة التي تنفرد يدها بلباس خاص عن أصل عباءتها، بل تكون يدها متصلة بعباءتها. فإنكم ترون أنه يباع في الأسواق الآن عباءة اليد طويلة منفردة، اليد منفردة عن أصل العباءة، فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه العباءة لأنها عباءة توجب تحجيم شيء من جسدها وتوجب الافتتان بها. بل إننا رأينا إذا دخلنا الأسواق رأينا هباءة في وسطها حبل تشده المرأة على وسطها، وهذه عباءة محرمة لا يجوز أن تلبسها المرأة. وكذلك من فروعها حرم العلماء لبس الكاب، ما يسميه العلماء بالكاب، وهو نفس لباس الرجل بس لباس الرجل أبيض وهذا أسود، ما شيء من الاختلاف فيه، فهو ثوب قميص ولكنه منزل عند بعض النساء منزلة العباءة فتخرج فيه وتأتي فيه وتدخل في أسواق المسلمين وتمشي في شوارع الناس فيه، فهذا محرم لا يجوز لأنه لبسة توجب افتتان الرجال بها. ومنها حرم العلماء عليها لبس الكعب العالي أيضا. لماذا حرموه؟ لأن المرأة إذا لبست الكعب العالي بانت مفاتن جسدها وصار جمال قوامها أعظم، ولذلك لا يعرف في الأعم الأغلب لبس الكعب العالي إلا عن البغايا في الأزمنة الماضية، في الأزمنة الماضية في بني إسرائيل وغيرهم، فقد كان الكعب العالي معروفا عندهم في حق البغايا فقط، البغي التي تريد أن تعرض بضاعة جسدها على الناس هي التي تلبس هذا، ولكن انتشر في هذه الآونة لبس الكعب العالي، فالمرأة إذا جاءت تختار شيئا من النعال أو الحذاء فلا يجوز لها أن تختار كعبا عاليا، فضلا عن أنه يذهب شيئا من صحتها ويبرز كثيرا من مفاتنها. فإذا إذا مرت عليك امرأة ذات كعب عال فلا جرم أن قلبك يتطلع لجمالها وحسن قوامها وتكسرها في مشيتها. فالعلماء فمبدأ تحريم هذا الأمر هو أنه لباس يوجب الافتتان بها. وكذلك القول الصحيح أنه لا يجوز لها أن تبدي وجهها في عورة النظر، فيجب على المرأة أن تستر وجهها بما لا يوجب فتنة. والأدلة على تغطية الوجه مذكورة ومفصلة في مواضع متعددة. وكذلك ما يسمى بطرحة اللف لا يجوز للمرأة أيضا أن تلبسها، لأنها لبسة توجب تجسيد أنفها وجبهتها ويوجب افتتان الرجال بها، مع أنه لم يبدو منها شيء من وجهها، ولكن مجرد لفها على وجهها هذا مع مخالفته للبس النساء العام في العرف المحكم، إلا أنها أيضا لبسة توجب الافتتان بالمرأة. فإذا الفروع كثيرة، أي لبسة توجب افتتان الرجال بالنساء وتبرز شيئا من مفاتنها أو جسدها فإنه يحرم على المرأة أن تلبسها. ومن القواعد في اللباس أيضا، كل لباس فيه صورة فمحرم شرعا، كل لباس فيه صورة أعني من صور ذوات الأرواح فمحرم شرعا. ولا أظنكم تحتاجون إلى تفريع لكثرة الفروع التي ترونها بأم أعينكم في أسواق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت وما دليلك على هذه القاعدة، فأقول دليلي الأدلة العامة التي تحرم تصوير ذوات الأرواح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا عذب بها يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. فالملابس التي عليها صور اللاعبين محرمة على الذكور والإناث، والملابس التي عليها صور الممثلات أو المغنيات المطربات الغانيات المجرمات أيضا لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يلبسوا شيئا من ذلك. وكذلك الملابس التي فيها صور الرؤساء أو الملوك والحكام سواء ما كانوا حكام مسلمين أو غير مسلمين لا يجوز أن يلبسها الذكور ولا الإناث ولو في بعض المناسبات. لا يجوز لنا أن نلبس شيئا أو نلبس أولادنا ذكورا وإناثا شيئا من الملابس التي فيها صور شيء من ذوات الأرواح. وكذلك الملابس التي فيها صور فراشة أو صور نحلة أو صور بطريق أو صورة طائر حمامة أو صقر أو غيرها من الملابس، كل ذلك لا يجوز أن يلبسها الإنسان. بل إن هناك بعض علامات الشركات الأجنبية علامتها صورة من صور ذوات الأرواح كتمساح أو صقر أو طائر أو وجه إنسان، ويضعونها كماركة لهذا النوع من اللباس. لا يجوز لك أن تلبسه ما دامت هذه الصورة في حتى تخفي معالمها، لا يجوز لك أن تلبسه حتى تخفي معالمها، لأنها من صور ذوات الأرواح. وعندنا قاعدة عامة تقول كل ملابس، كل لباس أو لبسة فيها شيء من صور ذوات الأرواح فإنه لا يجوز لنا أن نلبسها. ويدخل فيها أيضا الملابس التي عليها عبارات وثنية شركية أو خادشة للحياء، لا يجوز لنا أن نلبسها ولا أن نمكن الناس من لبسها ممن هم تحت أيدينا من زوجة أو ولد. فإن هناك ملابس تحمل كتابات غير معروفة، فلا يجوز لك أن تشتريها أو تشتريها زوجتك لابنتك أو بنتك إلا بعد أن تعرف حقيقة ما كتب عليها، لأنها قد تكون عبارات وثنية أو طقوس دينية شركية أو يكون فيها شيء من عبارات الخادشة للحياء. بل إنه لما ترجمت بعض العبارات المكتوبة على هذه الملابس وجدنا أن بعضها يدعو إلى الفاحشة بمن يلبس هذا اللباس والعياذ بالله. فإذا الكتابات الخادشة للحياء منزلة منزلة تصوير ذوات الأرواح، فأي لباس يتضمن شيئا من التصاوير أو العبارات الخادشة للدين أو الحياء فلا يجوز أن نلبسه ولا أن نمكن من تحت أيدينا من لبسه. ويجب علينا مناصحة الباعة الذين يبيعون شيئا من ذلك لنساء المسلمين وذكرانهم. ونكمل بعد الأذان والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن الأصول والقواعد أيضا كل لبسة تحرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منها، كل لبسة تحرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منها، فيحرم على الرجال أن يسبنوا ثيابهم، كذلك أيضا يحرم عليك في أبنائك الصغار الذكور أن تفصل لهم ملابس مسبلة، لا لأنه حرام على الصغير في ذاته فإن القلم مرفوع عنه، لكن حرام عليك أنت أن تمكنه من هذا الحرام، فالحرام عليك أيها الولي، ولا سيما أن ذلك من باب التعويد والتمرين والتدريب عليه في لباس الشريعة. وكذلك لبس الضيق بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تلبسه هي، فكذلك لا يجوز أن تعود بناتها الصغار على لباسه، وكذلك لبس قصير بالنسبة للكبيرة لا يجوز، فكذلك لا يجوز للمرأة أيضا أن تعود بناتها الصغار على لبس القصير. فأي حرام من اللباس على الكبار فيحرم على الكبار تمكين الصغار منه. ولذلك أيضا حرام على الرجال أن يلبسوا الحرير، فكذلك حرام عليك أن تشتري لولدك الذكر ثوب حرير. والفروع على هذا متعددة، فأي ثوب يحرم عليك لبسه فيحرم أن تلبسه ابنك الذكر، وأي ثوب يحرم عليك لبسه فيحرم عليك أن تمكيني منه ابنتك، لا لأنها حرام عليها في ذاتها وتأثم، لا، ولكن من باب ماذا؟ من باب تمرينها وتعويذها. فالآثم هو الولي، وأما الصبي فمرفوع قلم التكليف عنه. فإذا احفظوها، كل لبسة تحرم على الكبار فيحرم تمكين الصغار منها. وكذلك الثوب اللي في الصورة يحرم على الكبار ذكورا وإناثا لبسه، فأيضا يحرم شراؤه للصغار ذكورا كانوا أو إناثا. ومن الأصول والقواعد أيضا، أحل الذهب والحرير لذكور الأمة دون إناثها إلا لضرورة أو حاجة. أحل الذهب والحرير لإناث الأمة دون ذكورها إلا لضرورة أو حاجة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملة ما نهاهم عنه: ونهانا عن الحرير والديباج والاستبرق، وهي أنواع من الحرير. وكذلك في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. وفي جامع الترمذي بسند صحيح أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء وهي نوع من الحرير، فخرجت فيها فعرفت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. فإن قلت: ومتى يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير؟ فنقول: يجوز لبسه في ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى من باب التداوي والعلاج، كأن يكون بالإنسان حساسية أو حكة لا ينفع معها ثياب الصوف والكتان والقطن، وإنما لا ينفع في تبريد هذه الحكة إلا الحرير، فيجوز لبسه حينئذ. فإن قلت: وما برهانك؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في سفر في قميص الحرير من حكة كانت بهما. الحالة الثانية أن يكون الحرير تابعا بمقدار أصبعين أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع فقط، أن يكون تابعا، مثل ثوبي هذا كأن يكون سجفه هذا حرير فهو بمقدار إصبعين، هذا لا بأس به، أو تكون الغالوقة حرير، أو يكون مثلا الكبنة حرير، فهذا حرير يسير بمقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربع، فهذا جائز. فإن قلت: وما برهانك؟ فأقول: ما في الصحيحين من حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. الأمر الثالث أي أن تقتضي المصلحة لبسه في الحرب، فلا بأس بلبسه بالحرب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد لبس ثوب حرير يتبختر بين الصفين فقال: هذه لبسة لا يحبها الله إلا في هذا الموضع، بمعنى أنها محرمة لكنها الآن تبعث الرعب والخوف في صدور الكفرة، الرعب والخوف في صدور الكفرة. فإن قلت: والذهب أو يجوز للرجال؟ فنقول: أما الذهب فلا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي في حالات الضرورة. فإن قلت: وما برهانك؟ فأقول: برهاني على ذلك حديث عرفجة ابن سعد رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، قاتل بعض الناس مع قبيلته فقطع أنفه، فاتخذ أنفا من فضة، قطعة فضة جعلها في هذا الموضع فأنتنت عليه من كثرة ما يمسها من الماء والمخاط الذي يجري، فأنتنت عليه لأن الفضة مع كثرة مس الماء لها تنتن وتخرج منها الروائح، فتأذى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذن أمره أن يتخذ هذا الأنف وهو نوع لباس، لكن في باب الضرورات فقط. وكذلك شد الأسنان بالنسبة للرجال في الذهب، بالذهب جائز، بالذهب جائز من باب الضرورة إذا لم يوجد أنف آخر كالاصطناعي مثلا أو من مادة أخرى. فإذا الذهب في حق الرجال لا يجوز إلا في حالة الضرورات فقط، وأما الحرير فيجوز في حالة الضرورات ويجوز في حالات الحاجة الملحة أيضا وفيما تقررت المصلحة فيه شرعا. فإن قلت والقلم، قلم الذهب، فنقول الأقلام داخلة في باب اللباس ليس في باب الآنية، داخلة في باب اللباس، وبناء على ذلك فالمرأة يجوز لها أن تشتري قلم ذهب وتكتب به، لأن ما جاز لبسه جاز استعماله كتابة كقلما. أما الرجل فإنه لا يجوز له لبس الذهب، فلا يجوز له نظارة الذهب، ولا يجوز له أيضا قلم الذهب ولو من باب التجمل به، ولو من باب التجمل به. وأما الآنية من الذهب والفضة فهي حرام على الجنسين ذكورا وإناثا، لأن الآنية ليست لباسا، فالإناث يجوز لهن الذهب في باب اللباس، وأما الآنية فقد اتفق العلماء على أنها محرمة على الجنسين. ومن قواعد باب اللباس في الإسلام، كل اجتماع شرعي أو عرفي فيستحب اتخاذ أجمل اللباس عنده، كل اجتماع شرعي أو عرفي فيستحب عنده أجمل اللباس، وهذه قاعدة قد دلت عليها الأدلة، منها قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، واجتماع المسلمين في المساجد اجتماع شرعي. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ ولا جاكم النوم؟ معي؟ طيب، فهذا اجتماع شرعي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة جميلة جدا كان لا يلبسها إلا للوفد وهو الاجتماع العرفي، والجمعة وهو الاجتماع الشرعي. فإذا يستحب في الأعياد، في اجتماع الأعياد سواء في صلاة العيد وهو الاجتماع الشرعي أو اجتماع العائلة بعد ذلك وهو الاجتماع العرفي، أن يلبس الإنسان أجمل ما يجد، وكذلك في الجمعة يلبس أفضل ما يجد، وكذلك في إجابته في الولائم والأعراس والأفراح يلبس أفضل ما يجد. فتجمل الإنسان في مثل هذه المناسبات العرفية أو الشرعية يحتسب الإنسان ثوابه وأجره في تطبيق السنة عند ربه عز وجل. فمن باب كمال المتابعة أن تلبس أجمل الثياب عند الاجتماعات الشرعية والعرفية حتى يكون الإنسان في ذا مظهر جميل، فإن الإسلام يحث على جمال المظهر. ولذلك لما سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك المرأة أيضا في الاجتماعات العرفية تتجمل، وأما في الاجتماعات الشرعية فإنها تخرج تفلة، كونها تخرج للمساجد لا ما تتجمل، فالاجتماعات الشرعية يتجمل لها الرجال فقط، وأما الاجتماعات الشرعية وأما النساء فإنهن في الاجتماعات الشرعية يخرجن تفلات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وقال وليخرجن تفلات. ومن قواعد باب اللباس في الإسلام أيضا السنة في اللباس موافقة عادات قومك، السنة في اللباس موافقة عادات قومك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص، لما؟ لأن عادة قومه أن يلبسوه، وكان يلبس السراويلات، لما؟ لأن عادة قومه كانوا يلبسونه، وكان يلبس العمامة، لما؟ لأن عادة قومه كانوا يلبسون العمامة، وكان يركب الحمار، لما؟ لأن مركوب قومه هو الحمار، وكان يبني من اللبن، والطين لما؟ لأن عادة قومه يبنون من هذه المادة. فإذا السنة للإنسان في لباسه أن يلبس ما اعتاد الناس لبسه، ما لم يعتادوا لباسا محرما فلا يجوز لهم الاقتداء به، فلا يجوز له الاقتداء بهم فيه. لكن إذا كان اللباس جائزا فلا ينبغي للإنسان أن يخالف عادات قومه. مثال ذلك، ليس من عادات السعوديين أن يلبسوا الطربوش أو الطاقية، فإذا لبس الطاقية من لباس الشعراء الذي يخالف به الإنسان عادة قومه. وليس من عادة السعوديين كذلك أن يلبسوا مثلا البنطال في حال خروجهم ودخولهم أو في حال ولائمهم وأعراسهم أو مناسباتهم، فكون الإنسان يلبس ذلك هذا مخالف للسنة. بل إن لبس الغترة عندنا في العرف السعودي من السنة، بدل العمامة التي كان يلبسها موافقة لعادات قومه نحن نلبس الغترة موافقة لعادات قومنا، ونلبس العقال موافقة لعادات قومنا، ونلبس الثوب الأبيض في الصيف موافقة لعادات قومنا، وهكذا. ما يجي واحد يقول هذا عاد متعصب للسعوديين حتى الغترة حطها من السنة، نقول لا، العمامة في العرف السوداني لبسها من السنة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا من لبس ما اعتاد قومه أن يلبسوه فقد حقق السنة المأمور بها شرعا، حتى لا يكون الإنسان بمخالفته للعرف والعادة لابسا ثوب شعرة. ومن قواعده أيضا التيامن في اللباس مشروع، التيامن في اللباس مشروع. فأي لباس من الله عليك به فالمستحب لك أن تبدأ في لبسه بميامنك وفي خلعه بمياسرك. احرص على تطبيق هذه السنة، فقد دل عليها ما في السنن من حديث أبي هريرة. أنتم معي ولا لا؟ ترون كل أصل نذكر عليه دليله. في السنن من حديث أبي هريرة وصحابه ابن خزيمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند اللباس والطهارة أن نتيامن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في تنعله، والنعل نوع لباس، النعل نوع لباس، قال في تنعله وترجله وتسريح شعره يعني وطهوره وفي شأنه كله، كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبس أحدكم نعليه فليبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى أولاهما لبسا وأخراهما خلعا. هذا من باب ماذا؟ من باب التجمل. فإذا إذا لبست فنيلتك أدخل يدك اليمنى قبل اليسرى، إذا لبست سراويلك أدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى. لا تتساهل، أنت ما تدري عن الحسنة اللي بتدخلك الجنة، أقصد التي توجب لك مرضات الله، التي توجب لك الجنة، ربما هذه تطبقها تعبدا لله عز وجل تدخل بها الجنة، ما تتساهل شيء، أنت ما تدري. بقي دخلت الجنة في سقيا كلب يا أخي، أنت ما تدري. وإذا لبست ثوبك كذلك البس اليد اليمنى، وإذا خلعت الثوب اعكس، وكذلك إذا لبست النعل ابدأ باليمنى، وإذا خلعت تبدأ باليسرى. قالوا: وهل هذه القاعدة تندرج تحت أصل؟ نقول: نعم، يستحب التيامن في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، يستحب تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. واللباس من التكريم ولا لا؟ ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرمنا بستر عوراتنا، فإذا اللباس من باب التكريم والتزيين، فيستحب أن تري الله عز وجل ما يحبه في لباسك، وهو التيامن. فتيامن. ومن قواعد باب اللباس أيضا، بل حتى التختم المستحب للإنسان أن يتختم في يمينه، وإن كان في السنة التختم في اليسار، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، لكن التختم في اليمين أكثر وحديثه أثبت، فيتختم الإنسان في هذا تارة وهذا تارة، لكن ليكن تختمك في اليمين أكثر. بل حتى لبس الساعة الأفضل أن تكثر من لبسها في اليمين، مع أنك لو لبستها في الشمال فلا حرج، لا بأس بذلك، لكن بما أن الإنسان يتكرم أو بما أن الإنسان يتزين بلبسها أمام الآخرين فيستحب أن يقدم فيها يمينه. فإذا لبس الخاتم يجوز بالأمرين، والأمر في ذلك واسع، لكن أكثر من لبسه في اليمين، والساعة يجوز لبسها في اليدين لا بأس بذلك، لكن أكثر من لبسها في اليمين. ومن القواعد أيضا اللباس جمال ودين، اللباس جمال وتدين. يعني لا تظنن أنك بهذا اللباس لا تعبد الله، فربما لا يرتفع قلم الحسنات عنك ما دمت لابسا لباسا. متى؟ إذا نويت بلباسك ستر عورتك عن الناس والتعبد لله عز وجل بالتجمل، فإن قلم الحسنات لا يزال يكتب لك الخير ما دام لباسك عليك حتى تخلعه، لأن المتقرر عند العلماء أن العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. وأنت إذا لبست سراويلك أو فنيلتك أو ثوبك إنو بها التعبد لله بامتثال أمره في اللباس وإغاظة الشيطان بستر عورتك وستر ما يجب ستره من جسدك، فإنك متى ما نويت هذا في ابتداء لباسك لا يزال ملك الحسنات يكتب لك الحسنات الساعات الطويلة، الساعات الطويلة. أنت لبست في بداية الصباح ولا خلعت إلا في الظهر، قلم الحسنات بعد ما جيت من الدوام قلم الحسنات ما يرتفع عنك أبدا، لا يزال يكتب لك الخير. أنتم الآن بعد لباسكم إلى أن تضعوه، إلى أن تضعوا ثيابكم عنكم، وأنتم في خير ومنعة من الله وحسنات جارية، أبشروا بالخير، أبشروا بخير عظيم من الله، حسنات أمثال جبال ترهام أبيض، لكن بالنية الصالحة. الله الله بالنية. ولذلك اللباس ليس عادة بل اقلبه إلى دين، فاللباس جمال طيب عادة، الجمال عادة لكن وتدين. ولذلك شرع لنا إذا إذا إذا جاءنا ملبوس جديد أن نقول ماذا؟ أن نحدث دينا حمدا لله، الحمد لله الذي كساني هذا. بل وشرع لك أن تسأل الله خير هذا اللباس وخير ما حيك له، وأن تستعيذ بالله من شره وشر ما حيك له. أو ليس هذا دين؟ هذا دين وتدين. فإذا لباسنا دين وليس مجرد عادات، وليس مجرد عادات. آخر قاعدة عندنا ولا أدري عن رقمها عندكم، 15 ولا 16؟ طيب 15. الأصل في اللباس الاعتدال والتوسط، الأصل في اللباس الاعتدال والتوسط، لأن الله عز وجل اختارنا أن نكون أمة وسطا. التوسط بين ماذا وماذا؟ التوسط في ألا يكون لباسك كثير الثمن فيه سرف وخيلاء، ولا يكون قليل الثمن لا يعبر عن منزلتك الاجتماعية ومنزلتك الاقتصادية. لا ينبغي للتاجر أن يشتري رديء الثياب، إن الله يحب أن يرى نعمته أو أثر نعمته على عبده، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عند أحمد بسند حسن، لا بأس بذلك. الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فيلبس الإنسان لباسا متوسطا في ثمنه، وكذلك متوسطا في شكله ومظهره، فلا يكون شهرة بالعلو والارتفاع ولا شهرة بالدنو والسفول والعياذ بالله. فإذا لباسك اعتمد فيه وسطيتين، وسطية النفقة ووسطية المظهر والجمال، فلا تطلب اللباس العالي جدا فيدخلك في شهرة العلو في شهرة العلو، ولا الدنيء جدا فيدخلك في شهرة الدنو. آخر قاعدة عندنا أظن تركتها فوتها، وهي ما حرم لبسه حرم افتراشه، ما حرم لبسه حرم افتراشه. أي شيء يحرم عليك لبسه فيحرم عليك مباشرة افتراشه. فلباس الحرير حرام على الرجال فيحرم على الرجال افتراشه. لباس السباع، لباس جلود السباع، لباس جلود الثعالب والتماسيح والفيلة والحيات، الآن فيه نعال حيات متخذة من جلد التمساح، ولا هذا ما يجوز أن يلبسه الإنسان. كذلك معاطف أو كوتة متخذة من جلد الدببة، هذا ما يجوز تلبسها. الدب سبع، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع وأن نفترش عليها. فإذا كل شيء يحرم عليك لبسه فيحرم عليك افتراشه، لأن المتقرر عند العلماء أن الافتراش لباس، الافتراش لباس، لما في الصحيحين من حديث أنس قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فسمى افتراشه لباسا. وقت الإقامة فسمى لباسه افتراشا. هنا مسائل خفيفة نأخذها على وجه العجلة. ايش؟ ونعم، وقال الله عز وجل عن النساء ايضا مثل ما قال شيخنا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. ان قلت ما افضل الوان الثياب بالنسبة للرجال، الجواب افضلهن البياض. فإن قلت وما البرهان؟ فأقول ما في السنن في جامع الترمذي من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الألوان، فالباب لها مفتوح. مسألة: ما حكم لبس الأحمر القاني بالنسبة للرجال؟ الجواب: لا يجوز لبس الثوب الأحمر إذا كان سبب احمراره زعفرته أو عصفرته. إذا كان الثوب معصفرا أو مزعفرا فلا يجوز، يعني سبب كونه أحمر الآن أنك غمسته في عصفر، لأن العصفر أو المزعفر هذا يوجب احمرار الثوب، فلا يجوز للإنسان أن يلبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المعصفر، نهى عن الثوب المعصفر. مسألة: ما حكم ما يفعله النساء من لبس السواد عند وجود المصائب كموت ونحوه؟ الجواب: هذا من البدع، فالمرأة في وقت المصيبة تلبس ما شاءت، ولا حق لها أن تتعبد الله عز وجل بلباس لون معين، بلباس بلون معين أو مظهر معين عند العزاء، فما يعتاده النساء من لبس اللون الأسود في العزاء هذا من جملة البدع. مسألة أخيرة في هذه المحاضرة التي أسأل الله أن أكون قد أفدتكم ولو شيء بشيء من فيها: ما حكم لبس الرجال للحرير الاصطناعي؟ الجواب: لا بأس به، لا بأس للرجال أن يلبسوا الحرير الاصطناعي، لأن الأدلة دلت على تحريم الحرير الحقيقي، فأي دليل يحرم الحرير على الرجال فإنما يراد به الحرير الحقيقي الذي يخرج من الدودة المعروفة، وأما ذلك الحرير الاصطناعي فإنه وإن سمي حريرا اسما إلا أنه لا يأخذ حكم الحرير شرعا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. وقبل الإقامة أتمنى من واحد منكم يعيد لي هذه الأصول مختصرة ما تأخذ